ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. جدتي أرضعت لها بنت عمرك يعني في الحولين ويعني صاروا في البر وما مقفتها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم عندها وتذهب تسرح في الغنم. هل هذا الرضاع جائز أم لا؟ كم رضعت من مرة؟ ها؟ كم رضعت من مرة؟ يعني تقول فترة يعني خلت لها فترة كذا. كم رضعت من مرة؟ ما في تحديد يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس. قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر. الله أعلم أنها أكثر يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر. حدد لي جزاك الله خير. الله يرضى عليك أكثر من الخمس. إذا تكون بنت لها. بنت لها. آه.